الداعيه هو اللي شغال جندي عند الله سبحانه وتعالى. اي مهمه بتخدم دعوه الله سبحانه وتعالى، كل من يخدم دعوه الله فهو داعي الى الله، كل من يخدم دعوه الله سبحانه وتعالى فهو داعي. عشان كده سيدنا موسى مسك المونة والمسطره وبنى، وطوبه على طوبه وبنى جدار، وده شغل مع ربنا، وربنا ذكر الشغل ده في سوره الكهف. سيدنا موسى وهو قاعد يبني جدار وهو والخضر، وده كان عمل عظيم جدا، شغل مع ربنا. مفيش شغل مع ربنا بينفذ. اي صغر من الصغور يعني في مصر وبعض الدول تلاقي يقول لك كليه الطب احسن من كليه مش عارف ايه، بره مفيش الكلام ده. يعني في الدول المتقدمه اللي بجد ما الطب مش احسن من كليه كذا، والتجاره مش احسن من كلها صغور لبناء المجتمع. فكل صغور العمل مع الله بتوصل الفردوس الاعلى.